السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى نكمل مع بعض في مادة الفقه، وبإذن الله هنبدأ في باب الطهارة. إحنا بندرس من كتاب بلوغ المرام، ترتيب الأحاديث بتاعتنا من كتاب بلوغ المرام. هنبدأ النهاردة بإذن الله تعالى في باب الطهارة، وعندنا الطهارة في اللغة بمعنى النظافة. طبعا هنا يقصد اللغة اللي هي اللغة العربية، يعني بمعنى النظافة. لما نقول واحد بيتطهر يعني بإيه؟ بيزيل القذر من على نفسه، يعني بالنظافة، ينظف نفسه شرعا. وده بقى اللي بيهمنا، رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث وإزالة الخبث، ده التعريف الشرعي للطهارة. طيب يعني إيه الحدث؟ يعني إيه الحدث؟ لما نقول رفع الحدث، ما معنى الحدث؟ بيقولك إن الحدث ده وصف قائم، حاجة بيتوصف بيها، وصف قائم بالبدن، بالجسم الإنسان، يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. يعني الحدث دوت وصف، حاجة بيتوصف بيها البدن، جسم الإنسان، يمنعك من الصلاة ونحوها، يعني والعبادات اللي مثلها، مما يشترط له الطهارة. طيب يعني ايه؟ يعني شوف هنا يمنع من الصلاة. طبعا انتوا عارفين ان الوضوء شرط في صحة الصلاة، عشان كده بيقولك ايه؟ يشترط له الطهارة. عشان اصلي لابد ان انا اكون متوضية. يبقى الحدث وصف قائم، حاجة بتوصف بيها البدن هو جسم الإنسان، يمنع من الصلاة، يمنعك من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. ماشي؟ يبقى ده إيه؟ ده الحدث. ماشي؟ وهنا هو بيقولك المانع للفريضة ويزال بالطهارة. نعم، ولكن طبعا يعني طبعا هو بيبقى فيه أكتر من تعريف، ولكن هنا إيه يعني بوجه عام بقى، مش بس لفريضة الصلاة. طيب الحدث عندنا، طيب نمسك رفع الحدث ده الحدث. طب وإزالة الخبث؟ الخبث اللي هو التنزه عن الأقذار أو النجاسة. طبعا النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، دي النجاسة. ما نقول ده نجس بمعنى ان دي كده حاجة مستقذرة وأمرنا الشارع باجتنابها. وهنشوف طبعا ان الكل نجاسة ليها طريقة في التطهير. طيب بالنسبة للحدث عندنا بينقسم لقسمين، الحدث بينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ده إذا وقع لابد من الوضوء، هو ما يستلزم منه الوضوء، ده الحدث الأصغر يلزمك منه الوضوء. زي إيه؟ النوم. دلوقتي لو أنا نمت وجيت استيقظت من النوم عايزة أصلي، ينفع أصلي كده؟ لا، لابد من إيه؟ لابد من الوضوء، لابد من الوضوء. يبقى الحدث الأصغر ده بيستلزم من وضوء، لابد ان انت تكوني، لابد ان انت ايه، تتوضي من النوم. وكذلك خروج شيء من السبيلين عند بعد قضاء الحاجة او خروج ريح، لابد من ايه، لابد من الوضوء عشان ايه، تستطيعي ان انت تصلي. وكذلك اكل لحوم الابل، وده طبعا فيها خلاف وان شاء الله هندرسه باستفاضه باذن الله تعالى. احنا عندنا ايه، في خلاف على الجزئيه دي، ولكن طبعا هندرسها. طيب يبقى اذا الحدث الاصغر ده يستلزم منه الوضوء، زي ايه؟ زي النوم، زي خروج شيء من احد السبيلين او خروج الريح، وكذلك اكل لحوم الابل. طيب الحدث الأكبر ده يستلزم منه الغسل، يستلزم إذا حدث الحدث الأكبر ده يجب عليك أن تغتسلي، ما يلزم منه الغسل. زي إيه؟ زي الجنابة. طيب الجنابة يعني إيه؟ إذا جامع الرجل امرأته لابد من الغسل، مظبوط كده. وكذلك الحيض، الحيض يأتي للمرأة ولما بينتهي بنزول القصة البيضاء هنا إيه؟ وجب الغسل، وجب الغسل، يجب عليك أن تغتسلي. طيب النفاس، النفاس هو الدم المصاحب للولادة، الدم الذي يصحب الولادة لما بينتهي بنزول القصة البيضاء هنا ايه، وجب الغسل. يبقى اذا هنا عندنا الحدث بينقسم الى قسمين، الحدث بينقسم الى قسمين، قسم حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر يستلزم منه الوضوء، زي ايه؟ زي النوم، خروج شيء من احد السبيلين، اكل لحوم الابل. الحدث الاكبر ده ما يستلزم منه الغسل، زي ايه؟ الجنابة، الحيض، النفاس. ماشي كده لحد كده؟ طيب الأقسام، المياه بمعنى أنواع المياه المستعملة في الطهارة. إيه المية اللي أنا أستخدمها أو أستعملها في إزالة الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، سواء حدث أصغر هتوضأ أو حدث أكبر هختسل. ايه هي اقسام المياه؟ ايه الانواع المياه؟ اولا اقسام المياه اربع اقسام: ماء مطلق، ماء مستعمل، الماء الذي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه نجاسة. يبقى اقسام المياه اربعة، أربع أقسام. هنبتدي نمسك قسم قسم ونبتدي نشرحه ونقول الأدلة اللي عليه. أول قسم معانا الماء المطلق. طيب إيه الماء المطلق ده؟ الماء المطلق هو الماء الذي ليس له حدود، وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها. يعني إيه الكلام ده؟ ماء ملوش حدود. طبعا كلنا شفنا البحر، بتيجي تبصي للبحر تلاقي كتير ملوش حدود، تبصي حاجة يعني مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظيمة جدا، حاجة كبيرة جدا ليس لها حدود، ما تقدريش تحدديها، كم كبير ملوش حدود لا يحدد بحد، وهو باقي على أصل خلقته، أي على الصفة التي خلق عليها. الله عز وجل لما خلق البحر كما هو، باقي ماء البحر كما خلقه الله عز وجل، يبقى ده معنى الماء إيه؟ الماء المطلق، ماء ليس له حدود، ما نقدرش إن إحنا نحدده، وهناخد طبعا أنواعه دلوقتي لأن ليه أنواع، وهو باقي يعني هو كما خلقه الله عز وجل، سواء بقى مياه البحر، مياه النهر، مياه المطر بتنزل من عند الله عز وجل، مياه الآبار، كل دي مياه تعتبر مياه مطلقة. يبقى الماء المطلق ده أول نوع من أقسام المياه، هو الماء الذي ليس له حدود وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، وبينقسم إلى 5 أقسام. بينقسم إلى إيه؟ 5 أقسام. هنبتدي نقول كل قسم والدليل بتاعه. أنا بتكلم عن إيه دلوقتي؟ الماء المطلق. خليكم معايا سنة أولى، نبرحهم مع بعض. يبقى الماء المطلق، ماله الماء المطلق ده؟ ده بينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول ماء البحر. القسم الأول ماء الإيه؟ البحر. طيب ايه الدليل على ان ماء البحر ده ماء طهور؟ يعني ايه طهور؟ خدي بالك ان الماء المطلق ده ماء طهور. يعني ايه ماء طهور؟ ماء طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بمعنى ان هو في حد ذاته طاهر بس، لا وكمان يطهر او نستطيع ان نستخدمه في الطهارة. يبقى نستطيع ان نستخدمه في ايه؟ في ازالة الحدث الاصغر وازالة الحدث الاكبر. ليه؟ لانه هو ماء طهور. يعني ايه طهور؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يستخدم في التطهير من الحدث الأكبر والحدث الإيه؟ الأصغر. طيب قلنا أول نوع ماء البحر. طب ليه ماء البحر ماء طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث أبو هريرة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهورية ماء البحر قال إيه؟ هو الطهور ماؤه، ها طهور ماؤه الحل ميتته. الطهور يعني إيه؟ يعني ماء البحر طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب الحل ميتته، ها ايه اللي بيطلع من البحر؟ كل اللي بيطلع من البحر، سواء بقى انواع الاسماك المختلفه، ده هنا يجوز اكلها، ودي بالك السمك انت بتصطاديه او الصياد بيصطاده، ها بيطلع بيموت، بيقعد شويه ويموت خلاص، لما بيخرج من الميه بيموت، ها يجوز اكله؟ نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحل ميتته. ماشي كده؟ يبقى أول نوع من أنواع الماء المطلق ماء البحر، وإيه الدليل على إن ماء البحر ماء طهور؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طبعا احنا بناخد الشاهد. يعني ايه الشاهد من الحديث؟ يعني الدليل هو الطهور ماؤه، ده يدل كده على طهورية ماء البحر. طبعا المية الاسماك يا بنات لما بتخرج ما بتقعدش، انت بتجيلك السمك بيبقى صاحي؟ لا، بيقعد فترة وتلاقيه خلاص، لان السمك لما بيطلع من المية بيقعد فترة بعد كده بيموت. ممكن ان انت ايه تاكليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وطبعا لينا دراسة ان شاء الله طويلة في الحديث ده بالتفصيل، ولكن احنا بس هنا عايزين نستدل على طهورية ماء البحر. طيب، تاني نوع من انواع الماء المطلق ماء النهر. ماء النهر سواء بقى نهر النيل، نهر الفرات، نهر دجلة، أي نهر خلقه الله عز وجل. طبعا الأنهار دي مخلوق من مخلوقات الله. طيب إيه الدليل على طهورية ماء النهر؟ إن هو ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثل: لو أن بباب أحدكم نهر. تخيلي أنت كده بتفتحي البيت بتاعك، بتجدي نهر أمامك. طيب بتغتسلي من النهر ده 5 مرات. تخيلي بتجيبي مية النهر وبتغتسلي بيها 5 مرات في اليوم والليلة، هل هيبقى في على بدنك قذر؟ هيبقى فيه، تخيلي انت يعني بتستحمي 5 مرات في اليوم، هيبقى فيه على ضرنك شيء، أسف، على بدنك شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. طبعا هنا الشاهد عندنا يغتسل منه، ها، يغتسل اهو، هنا اهو يغتسل. يبقى اذا هو ايه؟ ماء طهور. يعني ايه طهور؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يمكن ان يستخدم في ازالة الحدث الاكبر او الحدث الاصغر. وزي ما قلنا الحدث الاصغر يستلزم منه الوضوء، الحدث الاكبر يستلزم منه الغسل. يبقى ده ايه؟ ده هنا ماء النهر، ماشي، وده الحديث او الدليل على طهورية ماء النهر، وده طبعا يعتبر قسم من اقسام الماء المطلق. طيب تاني قسم ماء البئر، مياه الآبار. ماء الآبار دي ماء بتبقى متواجدة في طبقات الأرض السفلى، طبقات الأرض السفلى بيبقى فيها مية، وهي المياه المعدنية اللي بيخرجوها من إيه؟ من باطن الأرض. بيضربوا مواسير في طبقات، طبعا كل ما يعمقه المواسير دي يدخلوها داخل الأرض وتبتدي إنها يعني يطلعوا عن طريقها المية اللي هي بتبقى إيه في طبقات الأرض السفلى. طبعا دي بتبقى مياه عذبة اللي هي المياه المعدنية اللي بتستخدم الآن. دي مياه الآبار، طبعا بيحفر ويعمق في الحفر أو بيضربوا مواسير وترمبات بحيث إنها تكون إيه كل ما بتعمق كل ما إيه المية بتبقى أكثر نقاء. طبعا دي الآبار سبحان الله يعني بتدي يعني كميات كبيرة جدا من الماء، يعني ممكن تقعد مدة يعني 100 سنة إيه المية تخرج من الآبار دي. ماء البئر أو مياه الآبار دي من المياه اللي هي الطهور، مياه طهور بمعنى إن هي ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. عن أقسام المياه، وقلنا إن الماء بينقسم لأربع أقسام: الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خلطه شيء طاهر، الماء الذي خلطه شيء نجس. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن الماء المطلق، وقلنا هو الماء الذي ليس له حدود وهو باقي على اصل خلقته وعلى اي على الصفة التي خلق عليها، وقلنا ان هو بينقسم الى 5 اقسام: ماء البحر، وقلنا ان طبعا الماء المطلق ده ماء طهور، طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وقلنا بينقسم ل5 اقسام: ماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، ماء النهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه. طيب 3 ماء البئر، وده ماء طهور، وعندنا حديث أبو سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قيل يا رسول الله أتوضأ من بئر بضاعة، وقلنا بئر بضاعة ده بئر كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بيقول بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، البئر ديت يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. البئر بضاعة بيلقى يعني بيلقوا فيه الحيض، الحيض اللي هي قطع القماش اللي بتحيط فيها المرأة، ولحم الكلاب يعني لما الحيوانات تموت بيرموها برضو في بئر بضاعة، والنتن، النتن يعني أي شيء له رائحة كريهة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب خدي بالك انت بتجدي ماء البحر بيجري امامك، ماء بيجري افقي، ومهما رميتي في البحر بيأتي الامواج وهو ماء جاري بتأتي وتأخذ كل شيء اترمى فيه وبيرميه على الشط. طب بالنسبة للبير، البير خدي بالك هو ماء بيجري في طبقات الارض السفلى بس بيجري من أسفل إلى أعلى، يطلع الماء من أسفل إلى أعلى يأخذ كل شيء اترمى فيه وينزل بإيه في القاع. ماء يجري في طبقات الأرض السفلى من أسفل إلى أعلى بيجري رأسي، فمهما ألقوا فيه كل ده بيتاخد إيه ماء جاري، عارفة يروح واخدينه مسحوب لإيه إلى أسفل ويبتعد عن يعني الماء الجاري عموما بينظف على طول نفسه، بينظف نفسه فإيه بياخده كل القذرات دي وتإيه وتنزل إلى القاع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. خدي بالك ده ماء جاري، احنا بنتحدث عن الماء الجاري، يبقى ماء البئر ده ماء يعد ماء مطلق، وهو ماء طهور. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة، والبئر كانوا يلقوا فيها بعض المخلفات، فهنا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى ده الدليل بتاعنا، أو ده الشاهد من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ماء البئر ماء طهور، الدليل على كده الماء طهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور يعني إيه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هو ماء جاري لا يطهر، لا ينجسه إيه؟ شيء. طيب نمرة 4، ماء المطر. طبعا لازم نحفظ الأدلة، لازم نحفظ الأدلة، بس هنحفظ إيه؟ يعني مثلا احنا هنا في ماء البئر هنحفظ إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ده الدليل بتاعنا، ده الشاهد من الحديث. واخدين بالكم؟ بالنسبة لماء البحر هو الطهور، ماء الحل ميتته، ده اللي هنحفظه. لازم طبعا حفظ الأدلة، حفظ الأحاديث، وطبعا الأدلة كما تعلمي قرآن أو سنة، يعني يكون معنا آية أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في ماء المطر قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ده طبعا إيه؟ ماء المطر. وطبعا يعني في بلدان كثيرة بيعتمدوا على مياه الأمطار، بيعتمدوا على مياه الأمطار، بيبقى في خزانات عندهم، طبعا دي بتبقى الأمطار نازلة بكثافة طول العام، بيبقى عندهم خزانات وبيملوها في بيملوها من ماء المطر وبيعيشوا عليها طول السنة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني إيه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب نمرة 5 من أقسام الماء المطلق، الثلج والبرد. الثلج والبرد، الثلج معروف، الثلج قطع الثلج أو التلج اللي هي بينزل من السماء، لأنه خدي بالك يعني ساعات في بعض البلدان بينزل التلج من السماء، أو البرد، البرد اللي هو التلج الخفيف، عارفة لما تفتحي الفريزر ويكون مكون فيه تلج كده تحس إن التلج هش، ده اللي اسمه البرد، ده اسمه برد. طبعا التلج اللي بينزل من السماء أو البرد اللي هو التلج الأخف في الكثافة بتاعته، ده يعد برضو من أنواع المياه الطهور. شوفي هنا حديث أبو هريرة، ويمكن ده الحديث يعني إحنا معظمنا يعلمه، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكن هنيها قبل القراءة. يعني أبو هريرة بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكبر في الصلاة يقول الله أكبر بيسكت وقت قليل وبعدين بيبدأ في إيه؟ في القراءة. فقلت يا رسول الله، خدي بالك إن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا حريصين على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهنا أبو هريرة لاحظ ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني بتسكت ما بين الله أكبر وما بين قراءة القرآن، ماذا تقول؟ قال أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من النجس أو من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. احنا الشاهد عندنا هنا ايه؟ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طبعا ده دعاء استفتاح الصلاة. طبعا أدعية استفتاح الصلاة في اكثر من دعاء، منهم الدعاء ده: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اغسلني، يبقى إذن ده ماء ماله؟ ماء طهور يستخدم في إزالة الحدث الأصغر والأكبر. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى إذن هنا يجوز إن احنا نستخدم التلج اللي بينزل من السماء، البرد اللي هو بيبقى أخف في الكثافة من الثلج. يبقى إذن هنا الماء المطلق هو ماء ليس له حدود والباقي على أصل خلقته، وبينقسم إلى خمس أقسام: ماء البحر، والدليل على الطهورية هو الطهور ماء الحل ميتته، ماء النهر، حديث أبو هريرة: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، ماء البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء، ماء المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب بعد كده طبعا هنا بيقولك في الملزمة حكمه طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ده حكم الماء الايه؟ المطلق، طهور، طاهر في نفسه ويطهر غيره. يطهر غيره يعني ايه؟ نستخدمه في إزالة الحدث الأصغر وإزالة الحدث الأكبر. هنا بعد كده بيقول لك الماء المستعمل، سيتم التفصيل فيما بعد. الماء المستعمل ده هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء، يعني لما تيجي تتوضي الماء المتساقط من أعضاء الوضوء بتاعتك، أو الماء المتساقط من الغسل، ده يعد ماء مستعمل. طبعا هناخده باستفاضة، ولكن بس يعني هديكي فكرة هو إيه. الماء ده ماء طهور، لأن ورد إن النبي استخدم أو استعمل الماء المستعمل اللي هو المتساقط من أعضاء الوضوء، أو الماء اللي بيتساقط وبينزل منك أثناء الغسل وبتحتفظي بيه. يعني لو إحنا هنفرض إن إحنا بنغتسل مثلا في طبق كبير ونعمم جسمنا بالمية، نحط المية على جسمنا، المية المتساقطة مننا دي يجوز إن إحنا نستخدمها مرة تانية في غسل أو في وضوء، وده اسمه ماء مستعمل. ماء مستعمل النبي صلى الله عليه وسلم استعمله واستخدمه في إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر. ماشي، إن شاء الله ندرسه باستفاضة. ده بس يعني زي ما بقولك نبذة عن هو إيه معنى الماء المستعمل. طيب بعد كده عندنا الماء الذي خالطه شيء طاهر. عايزاكي بقى إيه كده تركزي معايا. ماء وخالطه شيء طاهر، عندنا مية واختلط بيها شيء طاهر. يعني ايه شيء طاهر؟ زي ايه يعني؟ يعني مثلا لو عندنا مية حطينا بقى في طبق او كلمن او حلة حاطين فيها مية، طيب جه على المية دي حاجة طاهرة زي ايه؟ مثلا شوية صابون وقعوا في المية، شوية دقيق وقعوا في المية، ملح في المية، سكر في المية، زعفران، زهرة. كل دي أشياء طاهرة خالطت المية. بصوا يا بنات، يعني محدش يسبق في الشرح عشان يعني الكلام في بعضه مش منضبط عشان البنات ما تتلخبطش. انا لا جبت سيرة لون ولا طعم ولا قلت طاهر ولا اتكلمت عن حاجة خالص، انا لسه بشرح. يعني طبعا الكلام ده في بعضه مش يعني مش مظبوط، فمعلش عشان ما يحدث، ما يبقاش فيه لخبطة عند ايه بقية الطالبات. طيب، يبقى احنا عندنا بنتكلم عن الماء الذي خلطه شيء طاهر. طيب انا دلوقتي عندي كوباية، جبت كوباية وحطيت فيها مية ورحت حاطة عليها سكر، مية وحطيت عليها شوية سكر، معلقة سكر، ودوبت. ده ايه؟ ده بقى مية مختلطة بسكر، يعني ماء خالطه شيء طاهر، صح كده؟ السكر طاهر. ايه حكم المية دي؟ المية دي حكمها ان هي ماء طهور. ليه طهور؟ لاني انا لسه بقول ان دي ايه؟ ماء مية بسكر، يعني ماء ومختلط به سكر، ماء واختلط به شيء طاهر، لسه مازال ايه؟ محتفظ باسمه ماء، بس مختلط بايه؟ شيء طاهر، بس انا بسميه ايه؟ ميه بسكر. ميه بايه؟ بسكر، صح؟ طيب ده اسمه ايه؟ اسمه ماء، او حكمه ايه؟ ماء طهور. ليه؟ لأنه مازال محتفظ باسمه ماء. كذلك أنا لو جبت حلة وفيها مية، حطيت فيها مية وحطيت شوية ملح عليها، ده برضو ماء اختلط بشيء طاهر. طيب يعني ده ماء بإيه؟ مية بملح، ده حكمه إيه؟ ماء طهور، لأني لسه محتفظ باسمه ماء، ماء بملح، ميه بسكر، ماشي ماشي. حكمه ايه ده؟ طهور، حكمه طهور، يعني ممكن ان انا استخدمه في ازالة الحدث الاكبر وازالة الحدث الاصغر، لان طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب انا لو جبت المية ديت اللي هي حطيت عليها سكر ورحت جايبة باكت الشاي وحطاه في الكوباية، باكت شاي وحطيته في الكوباية، ده بقى اسمه ايه؟ شاي. الاسم هنا اتغير، ده تحول لحاجة تانية خالص. هو ماء اختلط بيه شيء طاهر اللي هو شاي، بس أصبح اسمه شاي. هنا ده يبقى ايه؟ طالما اتغير الاسم عند اختلاط الماء بشيء طاهر، يبقى ده اسمه ايه؟ او اسمه شاي، هيبقى حكمه ايه؟ طاهر. يعني ايه طاهر؟ يعني ممكن ان انا اشربه، لكن هيكون طهور؟ لا لا. ليه؟ الاسم اتغير، ما بقاش ميه، ده اسمه شاي، حكمه ايه؟ طاهر فقط. طيب جبت الميه بتاعتي دي اللي مسكر ديت وحطيت فيها باكت كركديه، يبقى اسمه ايه الكركديه ده؟ او هو كده ميه اختلط بيها شيء طاهر، ها، وبقى اسمه كركديه. طالما اتغير الاسم يبقى ده الكركديه. ده ماله الكركديه ده؟ طاهر فقط، طاهر فقط، ممكن اشربه، لكن هل ممكن اتوضى بيه؟ لا. ممكن اغتسل بيه؟ لا. ليه؟ لاني خرج عن مسمى الماء، خرج عن مسمى الماء. خدي بالك، ما ينفعش ان انا ازيل الحدث سواء كان اصغر او اكبر الا بالماء فقط. لكن اسم تاني، كركديه، شاي، ينسون، كراوية، عصير، ما ينفعش، لان ده مش مية، ده اسم تاني خالص. طب ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على ان الماء ده ماء طهور طالما هو لسه محتفظ باسمه ماء؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أم هانئ قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قصعة فيها أثر عجين. طبعا قصعة يعني طبق فيها أثر لعجين، واغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمنا ميمونة. طب ايه انت تخيلي عندك طبق وانت عجنة فيه عجين، عجينة بقى كيكة، عجينة بيتزا، انت لما بتزيلي تاخدي بقى العجين بقى بتعجنيه، بتعملي فطير، بتعملي اي حاجة بالعجين ده، الطبق اللي انت عجنتي فيه ده لما تيجي تحطي فيه مية، هنا اختلط ايه؟ المية بقت مختلطة ببقايا واثر العجين اللي انت عجنتي. يبقى هنا المية مية بايه؟ مية بعجين او مية بدقيق لسه محتفظة باسمها ايه؟ ماء خالطه شيء طاهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بيه ايه؟ اغتسل بيه، اغتسل بيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لاني محتفظ باسمه مية، مية بها اثر لعجين. يبقى الماء ده ماله؟ طهور، لان ورد ان النبي اغتسل هو وامنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها في إناء واحد قصعة فيها أثر عجين. ماشي، شوفي هنا بيقولك إيه حكمه؟ طهور طالما أنه ما زال يسمى ماء ولكن اختلط به طاهر. طالما ما زال اسمه مية بسكر، مية بها أثر عجين، مية بها أثر لدقيق، مية بها أثر لصابون، ما زالت لسه اسمها إيه؟ مية. ده مالها دي؟ طهور، طهور، لأن النبي اغتسل هو وأمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها في قصعة فيها أثر عجين. به طاهر فقط، إذا اختلط به ما غيره عن كونه ماء كالشاي. المية اختلط بيها شيء طاهر، ولكن إيه؟ خرجت عن المسمى، ما بقتش اسمها مية، أمال اسمها إيه؟ شاي. ده ماله ده؟ طاهر فقط، طاهر فقط. ينفع استخدمه في إزالة الحدث؟ لا، اللي بيستخدم لإزالة الحدث الأصغر أو الأكبر الماء الطهور فقط. هقولك حاجة تانية، وعايزاكم انتوا بقى المرة دي للجو. أنا جبت الحلة بتاعتي وحطيتها على النار ورحت حط عليها مية وجبت البصلة وقطعتها وحطيتها جوه المية. حكم المية دي ايه؟ يلا يا شطار، حلة على النار وحطيت فيها بصلة وحطيت فيها ملح كمان. طهور، برافو يا أسماء. لا، مين اللي قال طاهر؟ طهور، خدي بالك الفقه محتاج دقة. طهور، ممتازة يا إلهام، ممتازة يا نهلة. ليه؟ لأنه مية بملح، مية ببصل. دلوقتي إحنا بنتكلم عن الماء الذي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه شيء طاهر، ماشي كده؟ طيب قلنا لو هنجيب حلة وهنحط فيها مية وهنحط فيها ملح، دي هتبقى ايه حكمها ايه؟ او نطلق عليها ماء ايه؟ طهور. ليه؟ لاني اسمه مية بملح، ماء وخالطه شيء طاهر ولسه محتفظ بالمسمى بتاعه ماء بملح، يبقى ماء طهور. طهور يعني ايه؟ يعني بيستخدم في إزالة الحدث الأصغر والأكبر، هو في نفسه طاهر ومطهر لغيره، يستخدم في إزالة الحدث، ماشي؟ حدث الأصغر والأكبر. لو أنا جيت في المية بتاعتي دي وحطيت لحمة وابتدت تغلي، دي كده اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ايه؟ برافو يا نادية، ده طاهر. ليه؟ لأن باسمه ايه؟ شوربة. اسمه ايه دلوقتي؟ شوربة. شوربة مالها؟ شوربة ممكن اشربها صح كده، لكن اتوضى بيها لا، لان خلاص خرجت من المسمى الماء. كده وضح للكل، يبقى طاهر ده اللي هو ايه؟ ممكن اشربه، لكن اتطهر بيه وأزيل بيه حدث أصغر أو أكبر لا. إيه اللي مش فاهماه؟ أنا ماليش دعوة أنا في المسمى، بس مش فاهمة الماء الذي خلطه شيء طاهر في المسميات. المسميات عندنا طهور. طهور يعني إيه؟ لما نقول ماء طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا طهورا يعني إيه؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ماشي؟ يبقى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هو في نفسه طاهر ويستخدم في عملية التطهير اللي هي ايه؟ ازالة الحدث الاكبر والاصغر. لكن الطاهر الحاجة اللي انت بتستخدميها في الشرب، ولكن لا تستطيعي ان انت تتطهري بيها. زي ايه؟ زي العصير مثلا. انا دلوقتي عندي عصير في التلاجة، عندي سيفن اب في التلاجة، عندي ميريندا في التلاجة، دي مشروبات ممكن اشربها، لكن ينفع اتوضى بيها؟ لا. ينفع اغتسل بيها؟ لا. يبقى دي مالها؟ طاهرة، طاهر فقط. كلنا فهمنا الماء الذي خالطه شيء طاهر، دي تهمني على فكرة الجزئية دي، الجزئية دي من اهم ما يكون. نقول يا ستي المنهج والشربة، دلوقتي انت عندك مية، ماشي ماشي، حطينا عليها ملح، المية دي حكمها ايه؟ ميه بملح، ده يعد ماء طهور. برافو عليكي، ماء طهور، ممتازة. ماء طهور ليه؟ لأنه هو ماء واختلط بيه شيء طاهر ومازال محتفظ باسمه ماء. ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. لا يا إلهام، ملوش دعوة خالص لا بالطعم ولا باللون ولا بالريحة. بص يا بنات، أنا ما جبتش لا سيرة طعم ولا لون ولا ريحة، من فضلكم. ماشي؟ طيب، هنا ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين، طبق وفيه أثر العجين وفيه مية، النبي اغتسل من المية ديت. ليه؟ لأن دي مية فيها أثر العجين. يبقى النبي ورد إن هو اغتسل بالماء اللي خلطه شيء طاهر، واخدين بالكم؟ اغتسل بقصعة فيها أثر العجين صلى الله عليه وسلم. طيب لو المية خلطها شيء طاهر ولكن اتغير الاسم بتاعها، اتغير المسمى بتاعها، اختلط بالمية شاي وبقى اسمه شاي، أو اختلط بالمية ينسون وبقى اسم المسمى بقى اسمه ينسون طاهر، مثل مثلا زي اللحمة ما قلنا، أو حطينا فرخة بقت شوربة بقى اسمها شوربة. دي ما ينفعش الحاجات دي، دي طاهرة ولكن غير طهور، غير طهور. طاهر يعني ماله طاهر؟ ده ممكن إن أنا أستخدمه في الشرب، ولكن أتطهر أو أتوضأ بيه؟ لا. ممتاز. في حد تاني مش في الجزئية دي؟ ذاكوا كلكم الجزئية دي. في حد تاني مش في الجزئية دي؟ ذاكوا كلكم الجزئية دي، تقول جدا خلط، ولأن الحاجات دي هنحتاجها يا بنات، خدوا بالكم هتحتاجوها. احنا يعني ما تنظريش لحالك دلوقتي ان احنا المية بتجيلها كتير، اني مية وعندي وقع فيها شوية ملح وما عنديش غيرهم اتوضى بيهم، ينفع اغتسل بيهم؟ طبعا ممكن، لان هي لسه محتفظه بكونها او المسمى بتاعها اسمها ماء. افرضي انا عندي دلوقتي ماء اختلط بيه شيء طاهر وعندي ميه في الحنفيه، انا حره يا بنات استخدم اللي انا عايز استخدمه، لكن احنا بنتكلم هنا عن الأحكام الفقهية. الماء الذي خلطه شيء طاهر حكمه إيه؟ فهمتيني؟ ماشي يا بنات؟ لا مش غير ولا حاجة. أنا عندي هو ماء اختلط بملح مثلا، أو ماء اختلط بسكر، ماء اختلط بزهرة، في ناس على فكرة بتحط زهرة على المية بيحبوا كده، ماء بزهرة، ماء ورد، ماء بيحط عليه نقطة ورد، ماء ورد حبوا يشربوه، مفيش مشكلة فيه، صح؟ معلش يا نادية، وطبعا النت ضعيف، معلش. الحمد لله. بصي يا زينب، دلوقتي لو حطينا بهارات، انا عندي ميه ورحت حط عليها فلفل، ما زال ميه بفلفل، حطيت عليها طماطم، ميه بطماطم، ميه بطماطم، صح كده؟ طب لو حطيت بقى البسله وحطيت الخضار ده ايه بقى؟ لا ده بقى انا طبخت كده، ده اسمه بسله، واخدين بالكم؟ خلاص كده. ايوه اهي سمر قال ده كده شوربة خضار، كده مش هينفع، خلاص ده اسمها اسم تاني خالص يعني. يا رضوى، الطهور ماء طهور بمعنى ماء طاهر في نفسه وغيره. الطاهر ما فيش حاجة اسمها يعني ماء طاهر، لا ما فيش حاجة اسمها ماء طاهر يا بنات على فكرة، ما فيش حاجة اسمها ماء طاهر. الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن هنا طاهر ده اللي ايه، احنا اطلقنا طاهر دي على ايه؟ لا اطلقنا طاهر على الشوربة، على الشاي، على على الكركديه، على المشروبات دي، ده طاهر. لكن هل هي دي بقت ميه؟ لا دي مش ميه، دي مش ميه. الماء ملوش الا وصف واحد، طهور. ده بالنسبه للماء اللي احنا بنستخدمه، مستخدم في ازاله الحدث الاصغر والاكبر. مفيش ماء اسمه ماء طاهر يا بنات، مفيش ماء اسمه ماء طاهر بس، لا. انا لما تكلمت على قلت طاهر دي على ايه؟ على الشاي، على الشوربة، على الكركديه، خرجت من مسمى الماء بقى حاجة تانية خالص، ده طاهر. ماشي. كويس يا علا، الكلام ده كويس انت كبرت. يعني اللي يخالطه طاهر يبقى ينفع نستخدمه دلوقتي، الميه خلطها شيء طاهر، لو لسه محتفظه بكونها ماء مع اختلاطها بالشيء الطاهر ده يبقى ده طهور ويجوز استخدامه في ازاله الحدث الاكبر والاصغر. طب لو الشيء الطاهر اللي اختلط بالماء ده حوله لحاجه تانيه، الماء اتحول معاكي لحاجة تانية بقى ماء، وحطينا مثلا عليه جوافة وخلطناها، ده اسمه ايه؟ عصير جوافة. ماله عصير الجوافة ده؟ ممكن اشربه لكن اتوضى بيه لا. فهمتيني؟ ماء محلي بالسكر، ماشي، ماء اسمه لسه ماء، حطي بقى حطي سكر زي ما انت عايزه، لسه ماء. فهمتي؟ لان الماء فيه اشياء كثيره. افرضي انا عندي ميه دلوقتي وروح حط عليها مانجا، لان الماء فيه اشياء كثيره. افرضي انا عندي ميه دلوقتي وروح حط عليها مانجا وقعدت اتقلب، اسمها ايه دي دلوقتي؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه عصير مانجا، اسمه عصير مانجا، عصير اتوضى بيه. لا ما ينفعش ده بس، يعني ممكن اخده في شرب لكن اتوضى بيه زي بس لا. صح. لو كانت النسبة، افرضي انا عندي دلوقتي، هي ناس كده بتتكلم في حاجة تانية، افرضي انا عندي دلوقتي اقول ايه، بانيو وبانيو مليان ميه على اخره، مليان ميه على اخره، خدي بالك، عندنا بانيو ومليان ميه على اخره، ورحت جايبه عصير مانجا ودلقاه فيه، دلق عصير مانجا فيه، ده اسمه ايه؟ ده ماء لسه، مش ممكن يغير ويبقى اسمه مانجا ابدا. امال اسمه ايه؟ ميه بمانجا، ميه. كذلك الصابون، انا لو عندي بانيو وسقط فيه مثلا بعض الشامبو او بعض الصابون، ماء بصابون. لكن اول بقى ما فريدي بقى رحنا ايه كبين فيه كام ازازه شامبو، لا ده بقى صابون، ما بقاش ايه، ميه. طبعا طبعا طبعا الكميه بتحدد الحكم. طبعا افرضي انا دلوقتي عندي بانيو، افرضي يا هاله انا عندي بانيو دلوقتي واتدلق فيه كوبايه شاي، اتدلق فيه كوبايه شاي، ايه الميه دي؟ دي لسه ما زالت اسمها ميه، لسه اسمها ميه. ماشي بالظبط كده، بالظبط كده. ماشي يا بنات، انت دلوقتي نقرا كده كلام، يعني هل ملزمه واضح؟ طهور طالما انه ما زال يسمى ماء ولكن اختلط به طاهر. ماشي ماشي يا بنات، انت دلوقتي نقرا كده كلام، يعني هل ملزمه واضح؟ طهور طالما انه ما زال يسمى ماء ولكن اختلط به طاهر. ماشي، طاهر فقط اذا اختلط به ما غيره عن كونه ماء كالشاي او الشوربه. ماشي يجوز التطهر بالطهور فقط، طهور فقط اللي هو لسه مازال محتفظ باسمه ماء، ده اسمه طهور. ماشي، طهور يبقى ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يعني هو في نفسه في حد ذاته طاهر ويطهر غيره. طيب هنكتفي بكده ونكمل الحلقة القادمة أو المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. ماشي كده؟ ماشي، بس المهم إن الكل يكون فاهم إيه لحد ما شرحنا. تمام، يلا.